والسنة أنه إذا حضرا تقرأ سورة ياسين إذا ظهرت الأمارات والعلامات على حضور الأجل، لأنها تهون خروج الروح من الجسد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءتها، وهي سورة عظيمة وفيها البشائر العظيمة للمؤمن فيما يكون له عند ربه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي أن المؤمن إذا لقي الله سيرى ما لم يخطر له على بال. والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن يقول ستلقاني وأبشر فإنه لا يظن به إلا خير. وإن الناس ترى الميت قد فاضت روحه، فيشفقون على الميت ولو علموا حقيقة الأمر. إذا كان موحدا مؤمنا بالله لكان هم الذين يشفق عليهم، فإن من لقي الله مؤمنا به قائما بحقه لا يكون له إلا كل خير. قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فالعبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى فقد لقي ربا كريما. أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حيث تركت ألأم داري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فينتقل العبد إلى ربه الحليم الرحيم لينتقل من نكد الدنيا ويستريح من همها وغمها إلى راحة الآخرة ونعيمها، ليخرج من هذه الدنيا بالروح والريحان والنعيم والبشارة بالجنان، وأن الله راض عنه غير غضبان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. فالعبد الصالح الذي استقام على طاعة الله عز وجل حاله على أكمل الأحوال، فلا يخاف عليه ولا يخشى مما هو قادم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. أما العبد المؤمن فيستريح من تعب الدنيا ونصبها إلى راحة الآخرة. وهذا أمر دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فيلقن الميت ويقرأ عنده سورة ياسين لتسهيل خروج روحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.